صفات الخوارج قال يقرؤون القرآن، فهم يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، فما كان في القلب وكان قد تمكن من القلب فإنه يصل إلى القلب سريعا. وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إنكار على هؤلاء المتنطعين الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل هذا اليهودي ويقول يحمل الله على ذا والنهار على ذا والثمار على ذا وبني البشر على ذا، فقالوا ضحك النبي منكرا. أرأيتم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينكر كيف كان ينكر؟ كان يشتد الأمر عليه ويظهر في وجهه بأبي هو وأمي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته، فلا إنكار على من يعلو صوته. قالوا هذا الرجل صوته أجش، يعني تمجه الآذان، والرجل يستشعر بما يقول، وهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. أما أن تجلس كذا متنشي كما يقولون وأنت في الخطبة وصوتك ما يصل إلى الناس، فهذه ليست من السنة، بل من السنة أن السنة كان يستشعر بما يقول. فإذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، لأنه يخشى على الناس كما وصف الله جل في علاه، فلعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجر الناس بالسلاسل الى الجنان، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، من الصدق في قلبه يخوف الناس ويرعب الناس، فهو قد اتى بالبشارة وبالنذارة، حتى يقول صباحكم ومساكم، يقول بعثت انا والساعة كهاتين. فايضا المقصود الاسماء ان يبين للناس انت في هذه الدنيا غريب، ليس هذا الوطن هو الوطن الاصيل، هذه ليست دار مقر بل هي دار ممر، وانت تشتاق الى الوطن الاصيل. فاعلم اخي الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لابن عمر، قال عش في الدنيا، قال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول فان امسيت فلا تنتظر الصباح، وان اصبحت فلا تنتظر المساء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه كهاتين. وعلماؤنا اتفقوا على ان النبي علامة من علامات الساعة، بعثة النبي من علامات الساعة، فابتدأت دقات الساعة تقل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كأنا والساعة كأتيني، يعني يقرب بين المسافتين. قال بعثت أنا والساعة كأتيني ويقرن بين أصبعي السبابة والوسطى، ويقول أما بعد. أما بعد كما قال علماؤنا، أما فهذه فاصلة تفصل ما بعدها لما قبلها، وفيها جذب الانتباه أيضا، لأن الكلام سيأتي كلام من الأهمية بمكان، فلترعاها سمعك. قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد. وأيضا ممكن تأتي على العطف هنا على الاستئناف، فإن خير الحديث كتاب الله وخير بالضم، هذا على الاستئناف، ويمكن نقول على العطف وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الحديث كتاب الله، نعم، لأنه لا خير إلا بكلام الله جل في علاه، لأن كتاب الله هو من كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. ولذلك قال بعض علمائنا، بل هو حديث عن السلام، لن تتعبد لا بأفضل مما خرج منه، وهو كلام الله جل في علاه. فالنبي أصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر وحث الناس على قراءة كتاب الله جل في علاه، قال قرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف الحرف ولام الحرف وميم حرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن، الصدر الإنسان الذي ليس في صدر شيء من القرآن، هو كالبيت الخرب. لذلك قال فإن خير الحديث كتاب الله، نعم فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه مكانتكم، فيه النجاة، فيه الداء، فيه الدواء، فإن الله يبين لكم، كما قال ابن أبي طالب أيها الناس فإن الله جعل لكم الداء في الكتاب، وجعل في كتابه الدواء، والداء هو الذنوب، والدواء هو الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهادي هادي محمد. وأيضا في كتاب الله جل في علا العز، كما قال الله تعالى أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم وعزكم وتمكينكم، وهذا الكتاب الذي قال فيه نفسه لم تركت فيكم وإن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فعلى الإنسان أن يعط بنوارز على هذا الكتاب. وما يعني اشتد أمر الكفر أهل الكفر على أهل الإسلام إلا أنهم قالوا عزهم في هذا الكتاب، فحولوا بينهم وبين الكتاب. أما حرص الكتاب لا يفيد، لأنه في الصدور الصغير 5 سنوات يحفظه، فهو المسألة أن تجعلونهم يقرؤونه هزا كهز الشعر، فلا تتحاكموا إليه ولا تعملوا به ولا ترجعوا إليه، يعني يكون الكتاب كالزينة التي تعلق في السيارات ويتعلق والآيات تعلق في البيوتات ولا يعمل بها. والله جل في علاه قال يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس علامة ذلك هو أن يقرأه أطراف النهار وأطراف الليل. قال وأن يحفظ حروفه ويعمل بحدوده. قال فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال هدي محمد الذي يقصد به هو هدي الدلالة والإرشاد والبيان، لأن هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفة النبي البلاغ ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البيان. والهداية هدايتان، هداية توفيق وتسديد وقلوب، وهذه ليست للنبي قط ولا لأحد، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من ولي من الأولياء، بل هي لله فقط، خالية من تدخل أي أحد. قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية القلوب بين يدي الله جل في علاه، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. وأما الهداية التي لمحمد صلى الله عليه وسلم هداية البيان والرشاد، يا أيها النبي، أو قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال الله تعالى: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. وهذا تفسير لقول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا عملك فقط، أن تهدي الناس، وهديناه النجدين، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبين ويرشد ويبين التوحيد ومآل التوحيد وأهل التوحيد، ويبين الكفر والشرك والنفاق ومآل أهل الكفر والشرك والنفاق. هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخير الهدى هذه هدى محمد صلى الله عليه وسلم. بها لو وقفنا عندها يبقى كل هدى لم يندرج تحت هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل باب لم يكن على طريق وضرب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود باطل، لا يمكن أن يقبل عند ربنا، وليس من الخيرية بمكان، بل هو من الشر بمكان. لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من أوى فيها محدثا. ولو وقف عند هذا لقول في قول النبي: خير الهدى هدى محمد، فيه نبذ البدعة، وفيه قرع باب البدعة، بل كسر باب البدعة، وفيه رد البدعة، وفيه رد أي عمل ليس على هدي محمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة نفر كما في الصحيحين يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال: أقوم ولا أنام، والثالث قال: لا أتزوج النساء. النبي عبد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس مغضبا، فقال: يعني أما بلغني من أناس يقولون كذا وكذا، ثم قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر، ثم قال: وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما مر الإمام مالك جاءه رجل كان قد أحرم قبل الميقات، وهذه فيها خلاف فقهي بين الصحابة، بل علي بن أبي طالب يقول: خير الإحرام من دويرة أهلك. المسألة فيها خلاف فقه، نتكلم على مثل نضربه الآن في كلام الإمام مالك على مسألة التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فأحرم فقال له: لا تفعل. قال: وما لي أفعل؟ زيادة الخير خير يا إمام. قال: لا تفعل، أن ترى نفسك قد فعلت شيئا قد قصر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تنطع، هذا تنطع. لا أتقان وأخشان هو من؟ هو رسول الله. وهذا الذي لما قال عمرو بن سلمة وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة أن يقوم أن يقابل الرجل امرأته دون أن ينزل أكسلة، فماذا يفعل؟ فقالت: الهادي على أم سلمة. فقالت: كان يفعله وكان يغتسل. فقال أو في مسألة أخرى قالت: كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقوم جنبا ويغتسل. فقال: وهو عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو كلام شبيه من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشاكم وأتقاكم لله. لما جاء الرجل يسأل عن القبلة، آسف، هذه ليست في الغسل، الغسل عن عائشة، أما عن أم سلمة كان على القبلة. وعمر بن سلمة هو ابن أم سلمة سأل عن القبلة في رمضان، فقال: سأل هذه. فقالت: يفعله النبي والصيام صحيح. فقال: هو عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال سلمة: ألا وإني أحق بالخشية والتقوى منكم، إني أخشاكم وأتقاكم لله جل في علاه. لذلك قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: وخير الهدى هدى محمد. ولذلك قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما أن يأتي الرجل فيبتدع بدعة ويقول هذا من أمرنا، وأنها تكافئ أمرنا أو تشابه أمرنا أو تداني أو تقارب أمرنا، فهذا من التنطع بمكان، وهذا من تلاعب الشيطان بمثل هذا الرجل الذي يتكلم بمثل هذا. نقول: أما أمر النبي فواضح جلي في الكتاب أو في السنة، فما أن بعد المرء عن ذلك فهو من البدعة بمكان. قال: ويقول: وشر الأمور محدثاتها. هذا رفع توهم الآن، لا المسألة ليست بالمفهوم بل بالمنطوق، بالمفهوم بالمنطوق، ليؤكد على أن البدعة أشر ما يكون في أمر الدين، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن المبتدع قد حجب الله عنه التوبة. وهل هناك ذنب يداني هذا الذنب؟ هذه دلالة واضحة جدا كما قال علماؤنا أنها من أكبر الكبائر، الابتداع في الدين من أكبر الكبائر. وقد عد علماؤنا البدعة من الكفر، والحق أن البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، والبدعة المفسقة سبيل ووسيلة إلى البدعة المكفرة، لذلك كلها مذمومة. فالبدعة أخطر ما يكون على هذا الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور، أشر الأمور وأعظم شرا عند الله جل وعلا البدعة. وهل هناك شر يداني هذا الشر؟ وأن ترى في نفسك قد نصبت نفسك ربا للناس، وأنك قد سميت ربك بالتشريع للناس، والتشريع خصيصا لله جل وعلا، ليس لأحد أن يشرع إلى الله. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المبتدع لا يلتزم بهذا الله، لا يقول أن له صفات الربوبية أنه يشرع، لكن هو يقول يرى أن هذا من المصلحة، وأن هذا من الخير، وهذا خير للعباد، وهذا من التيسير، وكل ذلك خط عشواء وبعد عن طريق الطريق المستنير الذي رسمه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: وشر الأمور محدثاتها. لذلك قال ابن سلام في الموعظة البليغة في حديث العرباض: فقالوا: يا رسول الله، كأنك يعني كأنها وصية، كأنك هي موعظة مودع. فقالوا: أوصنا يا رسول الله، كأنك تودع. فأوصنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة. وهذا أصل أصيل خالفه كثير من بعض النحل والفرق التي يعني تقدمت الآن وظهرت للناس على أنها تريد الدين أو تريد تمكين الدين، والمآرب أخرى ما يعلم بها إلا الله جل في علاه. فقد بعدت جدا عن شمس النبوة، وقد تزيد بزي الإسلام، وهي ليست من السلف أو من الإسلام بمكان، وإن كانوا على إسلام، لكن فيما فيه من البدعة المميتة التي تضر بالقديم وبالجديد وبالأول وبالآخر. وهذه المسألة مسألة من أعظم ما تكون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أصول السلف في هذا الباب، قال: وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هو أعرف بما ينفعنا مما يضرنا، هو أعلم بالصالح من الطالح، وهو أعلم بما يصلح هذه الأمة مما لا يصلحها. أما الذي تراه يعني يتنطع ويتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا في الرأي الأول ليس في زمننا هذا، فهذا من الخبط العشوائي كما قلنا، وعدم إتقان العلم. قال: وإن تأمر عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود رأسه كأنه زبيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، وقال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وفي رواية قال: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وطبعا هنا الإمام النووي احترام من الإمام النووي تبجيلنا ومن أئمة أهل السنة والجماعة، لكن له أخطاء فادحة في مسألة الصفات وفي هذه المسائل تغمر في بحر حسناته. فهو من أئمتنا، من أئمتنا، وهو من الفحول الذين دفعوا ونفحوا عن سنة النبي، لكننا نقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. فقد نقل عن الإمام العز بن عبد السلام بأن البدعة يعني يكتنفها الأحكام الخمس: الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم. وهذا خبط عشواء، هذا خطأ بين وغلط فاحش، وأيضا خطأ واضح عند أئمتنا المحققين. البدعة قال في المسلم: كل، وكل نص في العموم، كل بدعة ضلالة، وكل نص في العموم. أما يقول هذا من باب العموم الذي يراد به الخصوص، أو يقول عام مخصوص، يعني كيف تهدر هذه الدلالة التي نص عليها الأصوليون وأنت منهم أن كل نص في العموم؟ ويقول: ودلالتنا على أن هذا العموم مخصوص بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة إيش هذه؟ فأنت الآن تريد أن تلي عنق نص النبي صلى الله عليه وسلم لتوافق ما قال الأئمة بمسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة والخمسة أحكام كما تزعم، هذا خطأ مبين. وأنا حتى كنت أتغافل عن كلامي بتأويل الصفات، لكن هذا ما يسكت عنه، مسألة البدعة لا يسكت عنها بحال من الأحوال. وكلام ابن عز بن عبد السلام كلام باطل، أن يقول أن الأحكام الخمسة تدور على البدعة كلام باطل، لأنه مجانب بل ومصادم مصادمة حقيقية صريحة لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. أما يقول أن الخير في ذلك، يعني هو بيضرب أمثلة، هو طبعا لما تكلم عن عمر بن الخطاب أنه قال نعمة البدعة، كلام عمر موجه، إما موجه أن هذه يقصد بها اللغة البدعة اللغوية، وهذا خطأ بين، بل هو يقصد بها البدعة البدعة. لكن ماذا قال؟ سياق الكلام كان في إيش؟ سياق الكلام لما رأى، عندما رأى الناس يصلي بهم، يعني لما أمر أبي أن يصلي بالناس، وأبا موسى شاء أن يصلي بالنساء، بالرجال وبالنساء، ونظر فوجد الناس يجتمعون جميعا في رمضان يصلون، قال نعمة البدعة هذه. طيب انت انظر فيها اصاله في نفس المساله التي قال فيها نعمه البدعه. هل هي بدعه لما يصلي احد بالناس في تراويح رمضان يصلي بهم قيام رمضان؟ هل بدعه؟ كيف بدعه وقد صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون بدعه وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ واما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بهم طيله الشهر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خشيت ان، وانتهى الموضوع. ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى، قد انتهى، لان الوحي قد قطع بموت النبي. فلعمر ان ياتي بالنبي صلى الله عليه وسلم الان، لان ما تركها النبي لعله، وانتفت العله ينتفي الحكم، ينتفي الترك. تركها النبي لعله، ما هي العله؟ شطار حتى لا ينام القوم، حتى خشيه ان تفرح. طب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اذا الوحي لا ينزل، هينزل عمر طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان النبي بعد لكان عمر، فجبريل كان بينزل له في الساعات الخفيه، صحيح. انتهى الموضوع، جبريل لا ينزل، والاحكام انقطعت، انتهى الموضوع. الله جل وعلا قد اتم الامر، صحيح ولا لا؟ فلما انتفت العله انتفى ايه؟ انتفى الحكم. فقام عمر الخطاب فجعل ابي يصلي بالناس جماعه، يبقى اذا ليست بدعه. نفس المساله تكلم الذي قال عنها عمر نعمه البدعه ليست بدعه، يبقى اذا ما توجيه كلام عمر؟ هو يغيظ من؟ يغيظ اهل البدعه، يرد عليهم بمشاكلتهم في قول الله جل وعلا فمن اعتدى عليكم ف. طب هو انت اصلا لما تاخذ حقك من الحرامي، سارق سرق منك 1000 درهم فذهبت فاخذت من قفاه واخذت 1000 درهم، انت اعتدت عليه؟ لكن تنزل تحت الايه ولا ما تنزل؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. طب ايش معنى اعتدوا هنا؟ ارجع حقك، رد حقك، صحيح ولا لا؟ طب سماها الله ايه؟ من باب المشاكله، من باب المشاكله. فهو قال نعمه البدع من باب المشاكله، اهل البدع حتى يعني ما يتكلم فيهم احد، كانه يقول ولو اردتم البدعه يا اهل البدعه فلنعمل البدعه هذه، يعني فلنعمل البدعه ان تحيي سنة. أنا أشاكلك فيما تقول، تنزلنا معك تسميها كما تسميها بدعة، نعمة البدعة على ما نفعل، يعني احيي سنة وتكون نعمة البدعة، ولك ما لك من الأجر عند الله جل في علاه. فليس له أن يحتج مثل هذا ويقول أن هذا من العام المخصوص، أو يقول بقى الآن بتصنيف الكتب والجامعات 5 سنوات 4 سنوات والماجستير 3 سنين والدكتوراه 4 سنوات، ما كل والنبي صلى الله عليه وسلم اتخرج من أي دكتوراه؟ فيعني دعك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء الوحي. أبو بكر من أي جامعة اتخرج؟ ولا عمر؟ ولا حتى الشعبي؟ ولا قول ابن سيرين؟ نقول هذه المسألة مسألة يعني لابد أن ننظر فيها نظرة العلم المتقن، هو أننا نقول أما المقاصد فالأصل فيها التوقيف، أما المقاصد التعبدية فالأصل فيها التوقيف، ولا يمكن الحراك إلا بدليل. قال هذه سنتي فروى عن سنتي فليس مني. وأما الوسائل فوسائل لها أدلة توقيفية ووسائل مباحة، يعني نقول الهيئات الوسائل أخف في الأحكام، هيئات توقيفية وهيئات غير توقيفية. هيئات توقيفية صلوا كما رسول الله صلى، خذوا عني مناسككم. رجل أتى بالكومة صدقة وزكاة وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هل دي توقيفية؟ لا، ولأنه لم يقل إيه زكوا كما رأيتموني وزك، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الآن ممكن إنسان يدخل الجامعة عشان يكون أستاذ قرآن ويحفظ والتجويد ويتعلمه في 4 سنوات، ما فيش أي دليل على أنهم كانوا يفعلون ذلك في الرعية. هذا من باب الوسائل المباحة، من باب الوسائل التي لم تأتي التوقيف فيها يحرج على الناس. فقلنا الوسائل يخفف فيها الأحكام، فلا يقال بأن هذه بدعة حسنة وأنها مستحبة، نقول لا لا لا لا لا، هذا على أصل الشر، هذا على أصل الإباحة. لما سميت أن هذه بدعة؟ ليست بدعة بحال من الأحوال، البدعة هي ما كانت في أصل التوقيف وأصل التعبد، أصل العبادة والهيئات. وكما قلنا الهيئات جاءت هيئات توقيفية وهيئات غير توقيفية. قال وشر الأمور محدثاتها، على أن البدعة من شر الأمور، بل هي شر الأمور وشر الشرور، كما قال بعضهم إذا دخلت المسجد فوجدت فيه بدعة كنت أتمنى أن أجد فيه نارا تحرقه أمامي، لا أستطيع أن أطفئ هذه النار، خير لي من أجد فيه إيش؟ من خير من أجد فيه بدعة. لأن ابن حزم قال كلاما من ذهب، ابن حزم هذا البطار، ماذا قال؟ قال ما قامت بدعة إلا ولابد أن تموت أمامها إيه؟ سنة. فكيف نميت السنن بإظهار البدع؟ إن أردت حقا أن تحيا فلابد أن تحيي السنن حتى تحيا. وكل بدعة ضلالة، وهذا النص في العموم، كل بدعة ضلالة. ثم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، هذه على تفسير الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا ف إلي وعلي. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، إن كان المؤمنين رحيما، كان المؤمنين كما وصف الله تعالى بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جواد، كان جوادا كريما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر لا يصلي على من عليه دين، وكان فقيرا ما عنده شيء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي على أحد يقول هل عليه دين، فيقولون نعم، فيقول صلى الله على صاحبكم، ويسأل هل ترك وفاء، يقولون لا، فيقول صلى الله على صاحبكم. ثم بعد ذلك لما فتح الله عليه الفتوح ورزقه رزقا واسعا رحبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وهذا الذي قاله لأم سلمة عندما تعللت ورفضت النبي صلى الله عليه وسلم، وإني عندي عيال، فقال أما عيالك فعلي. أما في الباب في نفس الحديث الآخر، كان يقول صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الكلمات قال علماؤنا هي ركن من أركان الخطبة، لا تصح خطبة الجمعة إلا بها، لا بد من الثناء على الله جل في علاه، ولا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ابتدأ خطبته بدون الثناء على الله ودون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فخطبته باطلة وصلاته باطلة على ذلك، لأن الخطبة ركن من أركان صلاة الجمعة، فلا بد أن يبتدئ بالحمد لله جل في علاه والثناء على الله. وقد جاء الحديث عن السلام صريحا، وليس أحد أحب إليه المدح من الله، لذلك فقد مدح نفسه. فمن الوجوب أن يثني على الله بما هو أهل له عند الخطبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال هذه الكلمات لضماد، فقال لي قد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هذه الكلمات. من أراد الحق ومن ابتغى الحق فإن الله يفتح قلبه للحق، كما فعل سلمان الفارسي، وكما فعل هذا الصاحب الجليل، فقد أسلم بعدما سمع كلمات الحق من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذا الباب حديث من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فانظر كيف تجره النبي صلى الله عليه وسلم تجرا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. هنا الذنب أشكل على العلماء جدا ما هذه المسألة، لما ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال بئس خطيب الأمة أنت، قال ومن يعص الله ورسوله، معناه قد ورد في القرآن الربط بين بالضمير، وأيضا الربط بين الله وبين رسوله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في تعليم الخطبة نفس الأمر. ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد ضل ولا يضر إلا بنفسه. وهذا ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشكل كثيرا على العلماء هذا. وأيضا قد قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما أثمنه سواهما، أو الضمير جمع ولا ما جمع الآن، مما سواهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأشكل علماء هذا الإشكال، لكننا نفسر ثم نجمع، أو نترك الجمع للإخوة، ما رأيكم؟ تفسرون فأجمع أو أفسر فتجمعون؟ هم نشوف ولا نجعل الأمرين عليكم الأمرين علي، تجعل الأمر عليها ما شاء الله، هي جمالها. ونقول الآن لما ذم النبي صلى الله عليه وسلم، ذم النبي صلى الله عليه وسلم سدا وحسما للمادة، سدا للذريعة، حتى لا يعني يشكل على إنسان، أو قل لا يتوهم أحد المساواة بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك كثير المسائل عندما تدخل يحترق قلبك، الله وجنبه إيش محمد، هذا ما يجوز، ما يحل، هذا حرام، هذا فيه إهام بالمساواة، لا يجوز حال من الأحوال. لذلك السلام لما قال له رجل شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندة، أجعلتني الله ندة، لا تقرب من مشيئتي ومشيئة الله جل وعلا، لأن الله لما قال وما تشاءون إلا، فقال له قل ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ثم شئت، ما تقول ما شاء الله وشئت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذمه، لأن اللفظ عندما قالوا ما يعصيهما هذه توهم المساواة، لذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة وسد الذريعة حتى لا يصل الأمر إلى ذهن أي أحد يرى المساواة بين الله وبين عباده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ فهو عبد من عباد الله، وهو مخلوق من مخلوقات الله جل في علاه، رفع الله شأنه بعبادته وبصدق عبادته لله جل في علاه. لذلك فإننا ننكر كثيرا على من بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الربوبية، فيما قال القائل عندما قال ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهذا لم يجعل لله شيئا، وقد ساوى بينه وبين الله جل في علاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة وسد الذريعة في توهم رفع توهم المساواة عندما قال ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له بئس خطيب الأمة أنت، قل وما من يعص الله ورسوله فقد غوى. هذا بالنسبة للذم وبالنسبة للتفسير. يبقى التفسير حسب مادة صد سريع حتى لا يتوهم أحد المساواة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كيف نجيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال ثلاثة من كنا فيه ورد بهن حلاوة الإيمان؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كيف الإجابة عنه؟ ممكن أستفسر، هل أنتم فاهمين السؤال؟ الفهم السؤال يرفع إيده. ما شاء الله، يعني الجميع فهم السؤال. طب أنا أستلهم الإجابة من حضراتكم. ما هو العلم نظر يا حبيبي، شطار، العلم نظر. هات صاحب الشطة. طب هو جمع بينهما ولا مفرق؟ قال ما يعصيهما. جمع في المحبة. يا محبة ممتازة يا أستاذ، يعني وش بقى الفرق بينهما؟ يعني المحبة أفضل من المعصية ولا المعصية أفضل من المحبة؟ لا لا لا مش لا ملهاش. خلاص الأيدي نزلت. ايش يعني ايه في مقابل المدح؟ في المعصية ايه معصية؟ ما وصلتوش. لا لا لا غلط، لا لا غلط غلط غلط غلط غلط. ما انت كلامك ممكن توصل بيه للحقيقة، لكن هي مسألة خبط عشوائي. لا او قال ما سواهما بركة. لا النبي صلى الله عليه وسلم مش مشرع، نحن ندين الله بأنه نقل الشرع، وإن كان بعض الرسولين قالوا أنه مشرع لكن هو نقل الشرع. جيد، بس كيف الإجابة برضه؟ كاد يصل وأنا قطعته عشان عارف إن فيها فهلوة. الألوهية والعبودية العلاقة بينهما وثيقة، أما سواهما يا شيخ وإيش بعدين؟ نريد الإجابة. هذا صحيح، هم أجابوا الإجابة ثم مش عشان فهلوة أنا سيبهم مش عارفين يقفوا عليه. ماشي أخوي، وبعدين أنت ما أنت قاعد مع المصريين، مش أنت لازم هتخش في الموضوع. اتفضل. وبعدين شفت أهو رايب في اي كتاب؟ مين اللي كان بيعلم مين؟ انت بتعمل القران عايز مين؟ عايز شيخ مين؟ اسمع خد اسم الشيخ مين؟ طاهر. مصري ولا مش مصري؟ اكيد مش مصري. بيقول لي لا، بيقول لي باكستاني. طاهر ده مصري ولا لحد الوقت واهم عايز يبقى ده طاهر باكستاني؟ طاهر مصري يا حبيبي، باكستاني من ايه؟ ما يعني ما قرأت على طارق الأسيوطي؟ طب انت اهتلت كمان، انت تعلمت الفهلاوة والتدليس، يعني انت داخل في الخطين. ربنا يستر علينا لما تكبر بقى. ماشي. هو اخوة الفارق هو اتى بيه بس مش داري. احنا نقول في فارق بين الخبر وبين الانشاء. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر عندما قال ومن فقال ثلاث من فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. خبر محض، فالخبر المحض ليس فيه ثم شيء، والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخشى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في المساواة، لا يمكن أن يسوي بينه وبين الله جل وعلا. أما غير النبي فقد يغلو بالنبي فيسوي بينه وبين الرب جل وعلا. لذلك قال له بئس خطيب الأمة أنت. وفسرها بعضهم قال ولأن موضوع الخطبة التفصيل له الإجازة الذي يصل بالإنسان إلى توهم التساوي، فكان عليه أن يفصل ولا يجمل. أما في الحديث الثاني مما سواهما كان فيه الإجمال، لأن المقصود الأسمى هو التوصيل أن هذه الثلاث إن كنا به وجد بهن حلاوة الإيمان، ده الفارق بينهم. فالخبر غير الإنشاء، وأيضا مقام التفصيل لا يصح فيه الإجمال، ومقام الإجمال لا يصح فيه التفصيل لأنه يكون به الملل. هذا الفارق بين الأمرين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب الأمة أنت، أو قال: بئس الخطيب أنت، قل من يعصي الله ورسوله. وأما في الحديث التي جاءت تختم لنا هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ونادوا يا مالك، وأيضا قرأ قاف والقرآن المجيد، وجاءت المرأة وقالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله، دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذه أو يستمر في قراءة قاف في الخطب متتابعة متتزاعة. لذلك حفظت هذه المرأة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قاف، وهي الآن ما نرى خطيبا قد فعل ذلك قط ولو مرة واحدة، وهذه دلالة أن السلام كان يستمر فيها. والعلماء يقولون فائدة استمرار التذكير بقاف لأن فيها كما قلنا الجنة والنار ومآل الكافرين ومآل المؤمنين، وأيضا فيها قوة الله وبطش الله وقدرة الله وخلق الله جل في علاه، والقدرة على إعادة الخلق والبعث والنشور وما يحدث يوم القيامة، ففيها ما فيها من التذكير والوعظ. لذلك كان السلام يكثر من قراءة قاف في الخطبة أو على المنبر كما حفظته هذه المرأة. وقد قال بعض العلماء: يجب قراءة القرآن في خطبة الجمعة وإلا لا تصح هذه الخطبة، وصحيح الراجع أنه من المستحب، لأن الركن الأعظم في الخطبة هو أن يصدرها بالثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر، لأن قراءة القرآن من باب الوعظ أيضا والتذكير. أما قوله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يريد ما يزيد على أن يقول بيده كذا، يعني يشير بإصبعه المسبحة. والحمد لله إخواننا وأئمتنا وخطبائنا بفضل الله يقومون بهذه السنة، وهي الإشارة عند الدعاء. بعض العلماء كانوا يقولون الإشارة فقط، وهذا قول المالكية خلاف الجمهور، يقولون كانت الإشارة فقط هو عند التشهد عندما يقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقيسونها على الصلاة، وهذا كلام قريب، لأن الخطبة من الصلاة كما قال عمر الخطاب، يعني جعلت الخطبة مقام الركعتين. لذلك كان إذا تشهد رفع أصبعه، ولا غر ولا عجب أن نجمع بين أقوال الجمهور وقول المالكية، بأن نقول يرفع أصبعه عند التشهد ويرفع أصبعه أيضا عند الدعاء عندما يدعو، لأن مقام الإنكار هنا من الصاحب الجليل كان من مقام الإنكار على الدعاء ورفع اليد. قال: ما كان السلم يزيد إلا على أن يشير بإصبعه هكذا في الدعاء. وكما قلنا أن من السنة الدعاء أول الخطبة وسط الخطبة وآخر الخطبة، ولا يلتزم الخطيب بأن يدعو في آخر الخطبة على طول الدوام، فهذه ليست من السنة. هذا بالنسبة لهذا الباب، نختمه، وهذا الباب الحمد لله قد انتهينا منه، ويبقى لنا بعض الأحاديث التي تتكلم عن السنة، سنة الجمعة، ولكن نبتدئ في النافلة التي تكون عند الخطيب. إذا قام الخطيب يخطب والإمام وهو يخطب، هل يصلي الإنسان إذا دخل مع خطبة الجمعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لشريك خطفاني: قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمره. هذه مسألة يعني الحرب فيها ضروس، لها مسألتان فقهيتان. المسألة الأولى وهي رأس المسائل، وهي ما قاله الجمهور بأن المأموم إذا دخل فورد الإمام يخطب بالناس فليركع ركعتين خفيفتين، فليركع ركعتين خفيفتين ثم يجلس. وقالوا والدلالة على ذلك حديث الباب، أن مسلم قال وطفاني: قال: صليت؟ قال: لا. قم فاركع ركعتين. قطع الخطبة من أجل أن يأمره أن يصلي فصلى الركعتين. وهذا قول الشافعي، وهذا قول الشافعي وقول الحنابلة وقول جمهور المحدثين، وقول جمهور المحدثين. خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة والثوري، وأيضا هو قول عمر وبعض الصحابة. قالوا: إذا دخل والخطيب يخطب الناس فلا يصلي ويجلس. وهؤلاء صراحة عندهم أدلة من القوة بمكان. هو الحديث الأول أو الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل كان يتخطى الرقاب: قال: أجلس فقد آذيت. قالوا: هنا لم يأمره بإيش؟ قال له: اجلس ما تصلي. قال: اجلس فقد آذيت. فاستدلوا بها على عدم الصلاة، واستدلوا على ذلك أيضا بعموم الأمر بالسماع، فقال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا بعموم الأمر الانصات إلى الخطبة. فقالوا: فإذا قام يصلي قد انشغل بالصلاة عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب. فقالوا: إذن قدم النفل على الوارد، وقد قال أئمتنا: من انشغل بالنفل على الفرض فقد فهو مغبون، أو قالوا: فهو مغرور. فقالوا: إذن هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث الذي يتعلق به مالك دائما هو أن عمل أهل المدينة على غير ذلك، أن عمل أهل المدينة على غير ذلك. هذا رد مين؟ رد مالك. يعني مالك لما قيل له وسلك الغطفاني قال عمل أهل المدينة على خلاف، يبقى هو طردا هكذا لا يأخذ بأحاديث الأحاد إذا خالفت عمل أهل المدينة. وجاءتنا القواعد الأخرى الخاربة كهذه القاعدة، وسامحوني أن أقول بهذا النبض لأنه هو مصادم لكلام النبي، لابد أن يكون خارب، لابد حتى ولو قاله من، لو قاله أبو بكر لابد أن نقول أساس لا يصح، لأننا الأصل الأصيل وأن آتاكم الرسول. وأما الأحناف فقالوا نرد أحاديث الأحاد. ترد أحاديث الأحاد؟ نعم ترد أحاديث الأحاد. لما؟ قالوا لأنه يخالف إيش؟ يخالف لأن هذه المسألة مما عمد لنا، مما عمد به البلوى، فلم نره قد ورد متواترا، فلذلك لا نأخذ به. فهم عندهم قاعدة أيضا، شوفوا التأسيس والتأصيل قاعدة لم يتفق عليها العلماء، وهي كل أمر عمد به البلوى لا نقبل فيه الأحاد، لابد الحديث اللي ممكن نأخذ به يكون إيش؟ أن يكون متواترا. ولذلك ردوا أحاديث كثيرة جدا بسبب هذه القواعد الخاربة أيضا، بل في قواعد خاربة أخرى ردوا بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقولون أن الأحاد حديث الأحاد لو خالف القياس يقدمون إيش؟ القياس القياس القياس. وقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول. فأما كلام مالك أهون بكثير، كلام مالك يقول وأهل المدينة أعلم بحديث النبي من إيش؟ من أي أحد. فمعنى أن يعلموا حديث النبي ولا يعملوا به يبقى هم معهم حجة أقوى من هذا. وهذا كلام رجل رصين، رجل عالم يتتبع الإيه؟ الأثار، ولا يمكن أن يرد الأثار. لكن عند التقعيد قعد هذا التقعيد بأن عمل أهل المدينة نزلوا منزلة الإجماع، وهذا فقط الذي جعل العلماء ينكرون عليه مسألة عمل أهل المدينة، لا أن الكلام خطأ. طب الفهم الفايد، شوف شوف حتى لا تتهيبوا، اختاروا واحد منكم يفسر المخطوط. طب انا هعمل انا جنون والله، مش رفعتوا بايديكم؟ اختاروا واحد بقى يتكلم عنكم. طب هات يعني قريب. هو الحاصل احنا نقول ومالك، مالك النجم، مالك حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المعظم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول الحديث الا متطيبا مغتسلا ويرد الحديث. قلنا لا، عند مالك مسألة عظيمة جدا، يقول من احفظ الناس لحديث النبي، من اتقن الناس حديث النبي؟ اهل المدينة. فقالوا لو وجدنا حديث اهل المدينة لا يعملون به انتهى الموضوع. هذا لابد ان يكسبنا ظنا غالبا بان هذا الحديث اما منسوخ واما ان عندهم حديث اخر اقوى منه في الدلاله في عدم العمل به، فالعذر له قوي. اما العذر الاحناف لا عذر، العذر الاحناف لا عذر. هذا الذي اردت ان ابينه اصولا، ان ابينه اصولا اصوليا. فاقول ردوه بهذا، والحق كل الحق مع الشافعيه ومع الحنابله، وانه لابد ان اذا دخل ان يصلي. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليق الغطفاني وهو يخطب قطع الخطبه من اجل ان يامره بالصلاه، وقال له صليت؟ قال لا، قال صلي ركعتين. وفي رواية هذا بالنسبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القول قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل والخطيب يخطب بالناس فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا من كلام النبي تصريحا، هذا من كلام النبي تصريحا. وجاءنا حديث اخر على العموم قال اذا دخل احدكم المسجد، عموما بقى عموما في جمعه وغير جمعه، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح الصحيح، انه اذا دخل والخطبه والامام يخطب بالناس يصلي ويخفف بالصلاة. قالوا وماذا تفعلون بقول مسلم من الرجل آذيت اجلس ما قال له صليت؟ قلنا لا، هذا مفسدة عظيمة، ده قائم على رؤوس الناس ويتخطى الرقاب، وقد أتى بمفسدة أعظم مما تكون. فأراد مسلم إيش؟ قطع المفسدة. والشرع جاءنا بإيه؟ بدرء المفاسد قبل جلد. إذا كان ذات ركعتين بمصلحة فهو سيصلي الركعتين بعدما يدوس على رقاب كل المصلين، وبعدما يحدث ما يحدث من النزاع بينه وبين الناس، كيف يفرق بين اثنين ويمر؟ فقال المفسدة هنا تحسب اجلس، لأنه أراد دار المفسدة قبل جلب المصلحة. وأما عمل أهل المدينة فقد ردنا عليه، لأن الحجة ليست في عمل أهل المدينة، الحجة كل الحجة في إيش؟ ما قال الله جل وعلا وما أتاكم عمل أهل المدينة فخذوه، قال وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. بينوا لنا الحديث الذي غلب على ظنكم أنه يكون ناسخا أو يكون حجة فوق هذا الحديث، ونحن ندور مع الآثار حيث بسرعة حبيبي حيث دار، مفهوم ولا لا؟ وأما أن هذا من عمد به البلوى ولا نقبل فيه الأحد، قلنا هذا كلام خطأ بين، وإننا كما قلنا أمرنا بالأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الزهري كلاما فصلا، قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا سمع والطاعة وننتهي. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. والمسألة التي تتعلق بهذا الباب هي مسألة وجوب تحية المسجد، وهذه قد وصلنا القول فيها، لكننا سنمر عليها مرور الكرام. نذكر الإخوة أو نؤصل للمبتدئ ونذكر المنتهي، ده إن كان في واحد منتهي عندكم، فإننا نقول بأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. قول قال هي فرض عين، فرض على العين، أو قال هي فرض واجبة أن يصلي ركعتين، واجب عليه أن يصلي ركعتين. والقول الثاني أنها سنة مطلقة، يبقى واجبة مطلقة سنة مطلقة. القول الثالث وسط، شغل البقعة بالصلاة، الواجب هو شغل البقعة بالصلاة. إيش الفرق بين القول الوسط وبين القول الأول الذي قال هي واجب مطلقا؟ هات صاحب غزير خم أنت ولا فين أصلا؟ تفضل. من قال ايه؟ لاجي باختها، ياتي باختها لا بذاتها. ممتاز، صحيح. من قال بانه واجب مطلقا قال حتى لو دخل وجد الامام يصلي الفرض، يصلي مع الفرض ويقوم بعد الصلاه فياتي بها، مفهوم؟ اما الذي قال الواجب شغل البقعه بصلاه هو أن يكفيه أن يدخل يصلي الفريضة مع الإمام، أو يصلي النافلة، أو يصلي تحية المسجد، أو يصلي سنة الظهر، أو يصلي سنة الوضوء، كل ذلك يسقطها عنه، لأن المفروض هو فرض، هو فقط شغل البقعة بإيش؟ بصلاة، وقد صلى، قد فعل. وأما الجماهير فقد قالوا بأنها سنة، واستدلوا بقول سلام خمس صلوات في اليوم والليلة. ونحن نقول لا يشوش علينا هذا الحديث بأننا نقول خمس صلوات حقا في اليوم والليلة على الاستمرار وعلى الدوام، لكن نقول بأن صلاة تحية المسجد واجب شغل البقعة بصلاة، أن يصلي الفريضة أو يصلي النافلة، المهم أن يصلي، وهذا لا يخالف قول سلام خمس صلوات في اليوم والليلة، لأنها ليست مفروضة على الدوام وليست مفروضة على الأعيان، بل المهم أن يشغل البقعة بصلاة. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. إن شاء الله الجمعة القادمة، الأسبوع القادم بإذن الله يكون الانتهاء من الكلام على صلاة الجمعة كلية. نعم، في الحج احنا انتهينا إلى باب نقض الكعبة. ممتاز، أنا متذكر أنت الآن، تفضل. قال الإمام